ولذلك لماذا لا أتغير؟ شافعي مصر غير شافعي العراق. ابن تيمية نفسه تحول كثيرا في عمره المبارك. مكة غير المدينة، عصر النبوة غير عصر الخلفاء الراشدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وأما حكم الشعب فهو ما يسمى بالديمقراطية. الغرب ينادي بالديمقراطية، والمقصود بالديمقراطية أنه لا نحكم بالإسلام، وإنما يحكمون بما يراه الشعب. الشعب يختار ممثلين له يكونون في مجالس معينة، فإذا أريد مسألة تنادوا فيها. مثلا لو أرادوا البحث في قضية مثلا أوضاع المرأة، هل نعدل للمرأة بالاختلاط بالرجال أو ما تختلط بالرجال مثلا، يقول ما نقرر، ما نرجع إلى القرآن والسنة، إنما نعرض الموضوع على الممثلين الذين يمثلون الشعب الذين اختارهم الشعب، ونقول ما رأيكم؟ فإذا أكثريتهم قالوا لا مانع أن تختلط المرأة بالرجل فلتختلط. قل مثل ذلك حتى في قضايا العقوبات والحدود والمعاملات والأحكام وغيرها، لا يؤمنون بحلال ولا حرام، إنما هذا معنى الديمقراطية في الأصل، هذا معنى الديمقراطية في الأصل. في الأصل بعض الناس يطلق الديمقراطية ويقصد بها الشورى. احنا لا علينا من هؤلاء، نحن لا يعنينا هؤلاء، يعنينا معنى المصطلح الديمقراطية كما هو في أصله. هي كلمة يونانية أصلها ديمو كراتي، يعني حكم الشعب. ويعرف بعض من حكم الشعب بالشعب للشعب. الشعب مصدر السلطات، هو الذي يحلل ويحرم ويحرم ويأمر وينهى ويمنع ويبيح. هذا معنى الديمقراطية في الأصل. البعض يبسط هذه المقولة حتى يرى أن الحل هو فعلا في العودة إلى صفاء العقيدة، وأننا حينما نصفي عقيدتنا فنحن سننهض في يوم من الأيام. هذه النقطة الأولى. النقطة طبعا مسألة صفاء العقيدة مطلب للنجاة في الآخرة لا شك فيه، لكن فيما يتعلق بالدنيا هذا سؤال أنا لا أزعم أني أملك الجواب، أنا مثلك أبحث عن جواب، لأنه نحن نعرف كما ذكرنا أمم من أمم الشرق والغرب من غير المسلمين سلكوا طريق السنن الإلهية وفازوا، ونعرف أناس من داخل الدائرة الإسلامية أيضا لم يكونوا يتميزوا بصفاء العقيدة وحاولوا ونجحوا، ونحن نشهد الآن ما يتعلق بالمشروع الإيراني نعرف وجهة النظر فيه، ومع ذلك هو مشروع يعني حقق نجاحا على مدى 30 سنة مضت. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.